قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومن يقتدي حسنة قال أي من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق نزد له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره وييسر أمره وتكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه، ويحصل له الثواب العاجل والآجل. فمن أسباب شرح الصدر للإسلام والتوفيق للعمل الصالح المجيء بالحسنة أيا كانت، من صلاة أو صيام أو ذكر أو دعاء أو صدقة أو غيرها. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، فييسر له الله جل وعلا العمل الصالح الآخر ويشرح صدره للإسلام. إن الله غفور شكور، أي يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير. فالله جل وعلا من أسمائه وكان الله شاكرا عليما، ومن أسمائه أيضا الشكور، إنه غفور شكور، فمن أسمائه الشاكر والشكور على وزن الفعول من باب المبالغة. وشكر الله تعالى للعبد يتضمن الأمرين: الأمر الأول أنه إذا عمل صالحا أثابه ثوابا وأجرا عظيما، والأمر الآخر هو أنه يوفقه لعمل صالح آخر، ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير، فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. وفي الجمع بين هذين الاسمين إشارة إلى ما فيه الإنسان من ضعف وما فيه أيضا من خير. فالله غفور إذا أذنب العبد ووقع فيما يستوجب توبة، فإن تاب تاب الله عليه وغفر له ذنبه، وإن أتى بعد ذلك بعمل صالح شكر الله له سعيه وشكر له هذا العمل الصالح، فأثابه عليه ثوابا عظيما ووفقه لعمل صالح آخر. ثم قال عز وجل: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. يعني أم يقول المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم جرأة منهم وكذبا افترى على الله كذبا، أي أنه يكذب على الله، وقالوا إن هذا إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. هذه مقولة أيضا قالها أعداء الرسل لرسلهم من قبل، فقالوا هؤلاء هذا الرسول يكذب على الله. أم يقولون افترى على الله كذبا، فرموك بأشنع الأمور وأقبحها، وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه، وهم يعلمون صدقك وأمانتك، فكيف يتجرؤون على هذا الكذب الصراح؟ وهذا إنما يكون ممن عقله يعني فيه خبل وفيه نقص، وإلا فمن كان له شيء من العقل لا يقول مثل هذا، وإنما يقوله من بعقله نقص أو في قلبه حسد وحقد. كفار قريش يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يصالحهم بالدعوة اختبرهم فقال: لو قلت لكم إن إيرا من هذه الأرض تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فرق قريش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني لم يحصل أن كذبت علينا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب الذي هو في لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فكذبوا. فهذا لنقص في عقولهم وحقد وحسد في قلوبهم. أما إذا كان في العقل شيء من التمام فإنه يستدل على صدقه صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا على صدقه لما ادعاه، كما جاء في قصة هرقل العظيم الروم. قال هل جربتم عليه كذبا؟ قالوا لا. قال ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. هذا عظيم الروم لما جاءه بعض أعداء النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يثيروا البغضاء والشحناء ويعني يغيروا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، طلب هرقل من هؤلاء أقربهم صلة ونسبا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتقدم وجعل قومه من خلفه، قال إذا كذب فأخبروني. فكان مما سأله قال هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا. وطرح عليه أسئلة أخرى ثم قال ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. لو كان يكذب، لو كذب على الله كان قد جرب عليه الكذب على الناس، فما باله يترك الكذب على الناس ويتحرى أن لا يكذب على الناس؟ وهذا لا يكون إلا ممن ارتفعت أخلاقه، فكيف يترك ذلك ويكذب على الله تبارك وتعالى؟ ولهذا هذا التكذيب إنما يكون ممن في عقله نقص أو امتلأ قلبه حقدا وحسدا. قال الشارح رحمه الله بل تجرأوا بذلك على الله، فإنه قدح في الله حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة. يعني كيف الله جل وعلا يمكن رجلا يكذب عليه في ادعاء النبوة ويمكن له في الأرض وفي أن يتبع؟ لا شك أنه إذا كان حقيقة كاذبا يفضح الله أمره. قال حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة على موجب زعمهم، أي على ما يقولون أكبر الفساد في الأرض، حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة ثم بنسبتها إليه، ثم يؤيده بالمعجزات الظاهرات، والأدلة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على من خالفه، وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتها. الكذابون إذا افتروا على الله كذبا لا يطول الأمر حتى يفتضح حالهم، ولكن أن حال النبي عليه الصلاة والسلام غير، فهو الصادق الأمين، وقد أيده الله تعالى بمعجزات وآيات وبراهين ونصره على من خالفه، فرميهم له بالكذب هذا يتضمن القدح في الله جل وعلا. وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتها، وهو أن يختم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعي شيئا ولا يدخل إليه خير. فإذا ختم على قلبه انحسم الأمر كله وانقطع، هذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوى شهادة من الله له على ما قال، ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر. ولهذا من حكمته ورحمته وسنته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله، وإن كان له صولة في بعض الأوقات فإن عاقبته الاضمحلال. يعني وإن كان الباطل قد يظهر أحيانا على الحق ولكن لا يدوم ذلك، بل مآله الذهاب والزوال، ولا يبقى إلا الحق، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون. قال ويحق الله الحق بكلماته أي الكونية، فإنه قضى جل وعلا أن الحق هو الذي يظهر التي لا تغير ولا تبدل، ووعده الصادق. كلمات الله جل وعلا قسمين، كلمات كونية وكلمات شرعية. الكلمات الكونية أي التي بها يخلق، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا من كلامه الكوني. والكلام الشرعي هو ما أنزله على أنبيائه ورسله. قال وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من الحق وتثبته في القلوب وتبصر أولي الألباب، حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيض له الباطل ليقاومه، فإذا قاومه صال عليه الحق ببراهينه وبيناته. هذا من تحقيق الحق، أن يقدر الله جل وعلا وجود الباطل ليصارع الحق، فيظهر الحق عليه ويبين عوار وخطأ هذا الباطل، فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل أي ينقطع ويزول الباطل وينقمع ويتبين بطلانه لكل أحد، ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد،